إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في بيت الله جئنا لنستمع إلى كتاب الله، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل شيء

وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة صدق الله.